بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا مثل هذه اللقاءات التي نتدارس فيها شيئا من ذكر الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو اليوم الأول من هذه اللقاءات في هذه الدورة المنهجية العلمية، وعنوان هذه الدورة المنهجية في الاستفادة من كتب التفسير والفقه. وبعد لحظات سوف نكون مع محاضرة بعنوان رفعة الدنيا والآخرة، يلقيها على أسماعنا فضيلة الشيخ محمد بن غيث الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. ولكن قبل أن أنقل الكلمة إلى الشيخ، نحب أن نتقدم بالشكر والتقدير للإخوة في جمعية دار البر الذين بذلوا الجهد الكبير في إقامة هذه الدورة المباركة. كذلك لا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل كذلك للإخوة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الذين ساهموا أيضا في إقامة هذه الدورة. وقبل ذلك كله لا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والعرفان لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان الذي كان له كذلك الدور في نشر هذه في إقامة هذه الدورة ونشر العلم والدعوة. الآن نترككم مع محاضرة اليوم لفضيلة الشيخ محمد بن غيث، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل من إخوة وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفعة الدنيا والآخرة، هذه الرفعة ثابتة بالكتاب والسنة، ولكن الزمان كلما تقارب بالناس ودنوا من الساعة تقاعسوا عن طلب هذه الرفعة العظيمة، وقلت الهمم واشتغل الناس بالدنيا، بخلاف السلف الذين اجتهدوا في هذا الباب غاية الاجتهاد وبذلوا ما يملكون من أجسادهم وأوقاتهم وأموالهم في هذا السبيل العظيم، حتى كان أحدهم يرحل الشهور تلو الشهور في طلب الفائدة من العلم. وهذه سنة الله عز وجل، فإذا أراد إهلاك الخلائق أنقص عنهم العلم، ثم أنقص عنهم العلم حتى يرتفع عنهم بالكلية. فإذا رفع العلم هلك أهل الأرض، والناس ثباتهم في دينهم ودنياهم إنما هو بمعرفتهم بربهم والتزامهم لأوامره واجتنابهم لنواهيه. وقد قال المفسرون في قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا بقبض العلماء. وذهاب العلماء ثلمة في الإسلام لا تسد إلى يوم القيامة، وسيأتي بيان ذلك من خلال ما سنطرحه من آثار وأحاديث في هذا الباب العظيم. رفعة الدنيا والآخرة. يقول الثوري سفيان: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. وقال الحربي إبراهيم رحمه الله: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخل في بدنه، وكان منكباه خارجين كأنهما زجان، فقالت له أمه: يا بني إنك لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المسخورة منه المضحوك به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال الراوي: فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرتعد حتى يقوم من هيبة العلم. وكان ابن عيينة رحمه الله يقول: أرفع الناس منزلة عند الله من جعله الله بينه وبين خلقه، وهم العلماء، وهم الأنبياء والعلماء. فأرفع الناس منزلة عند الله من جعلهم الله بينه وبين خلقه يبلغون عنه العلوم، وهم الأنبياء والعلماء. وأصل هذا القول قول ربنا عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمراد بهذه العلوم وهذا الثناء في الكتاب والسنة إنما هو علم الدين، العلم المقرب إلى الله، المعرف بأسمائه وصفاته وجلاله ونعوت جبروته وكماله سبحانه وتعالى. هذا هو العلم المحمود في الكتاب والسنة فحسب، وكل أجر رتب في الكتاب والسنة إنما هو على هذا العلم فحسب. ولذلك من الخلط ومن الجهل أن يقحم علم الدنيا في هذه الفضائل. علم الدنيا للدنيا إذا أحسن فيه المتعلمون واحتاجته الأمة يؤجرون على حسب نياتهم، فهو ليس بعلم يؤجر المرء عليه لذاته إنما لمقاصد أخرى. والناس كلما قوي فيهم علم الدين قوي فيهم علم الدنيا تبعا، والتاريخ خير شاهد. فأمة الإسلام كانت أقوى ما كانت حين كانت علوم الدين فيها قوية، فلما ضعف علم الدين ضعف معه علم الدنيا. ولذلك ربنا عز وجل نفى العلم عمن عنده علم الدنيا فحسب مع جهله بعلوم الآخرة. قال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تأمل، لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ففي ميزان الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لا يعلمون. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. عالم بالدنيا يبغضه، فلو كان محبوبا وعليه الثناء من رب العباد ما أبغضه الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن الإنسان لا يجوز له، لا أقول لا ينبغي، أقول لا يجوز له أن يشتغل بعلم الدنيا فحسب مع نسيان علم الآخرة. علم آخرة يصاحب الإنسان في كل لحظة ولا ينفك عنه في حال من الأحوال. فمن اكتفى بعلم الدنيا وظن أن الأجور فيه فقد أخطأ. إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. والناس في الآخرة إنما يتفاوتون في درجاتهم على حسب علومهم الدينية التي بعث بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بحلال الله وحرامه معاذ بن جبل. فلما كان في الدنيا أعلم، قال في حديث آخر: إن العلماء إذا حضروا ربهم كان معاذ بن جبل بين أيديهم رتوة بحجر يتقدم العلماء، وهذا هو الرفع. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. والهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، والعلم النافع هو الذي يجر إلى العمل الصالح. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن السلف لم يكونوا يطلقون الفقه إلا إذا صاحبه عمل، يعني فقيه لا يكون فقيها إلا إذا عمل بعلمه. والصحابة كانوا إذا تعلموا 10 آيات يعني حفظوها لم يتجاوزوا ما فيها من علم وعمل، رضي الله عنهم وأرضاهم. فالعلم رأس الفضائل. قال الذهبي رحمه الله: صح عن ربيعة أنه قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث الصحيح، ومفهوم هذا الحديث أن الذي لا يتفقه في الدين فالله لم يرد به خيرا، فالخيرية إنما جمعت في التفقه وتعلم الدين، كما قال العلماء عليهم رحمة الله: ثم هو أفضل عبادة. فأفضل ما تتعبد به أن تشغل وقتك بطلب العلم. قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل العلم. وقال الثوري رحمه الله: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم لمن أراد الله به خيرا. بل إن نافلة العلم خير من نافلة العبادة. قال عليه الصلاة والسلام: فضل العلم أي نافلته خير من فضل العبادة. وقال قتادة رحمه الله: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. بل طلب العلم من أعظم الجهاد. ولذلك المبرزون في جهاد السيف كثر، ولكن المبرزين في جهاد العلم قلة. وهذا يدلكم على أن جهاد العلم أصعب بكثير من جهاد السيف. قال الله عز وجل عن القرآن: وهو أصل العلم وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو علما فهو كالمجاهد في سبيل الله. وقال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد، فقد نقص عقله ورأيه. وصح عن الأزدي كما رواه ابن عبد البر في بيان فضل العلم أنه قال لابن عباس، قال: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: أفلا أدلك على خير من الجهاد؟ قال: قلت نعم. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنن والفقه في الدين. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الفضيلة وهذه المنزلة: وأنك إذا مشيت على طريق العلم فإنك تمشي على صراط مستقيم يوصلك إلى دار السلام، إلى رحمة أرحم الراحمين، الجنة. فقد ثبت في السنن ومسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفي رواية أخرى: إن الله أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث أيها الأفاضل من تدبره وتأمله في فضل العلم كان حاديا له وهاديا له إلى الاجتهاد والتشمير في هذا السبيل العظيم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وسلوك الطريق يقول العلماء إما حسي وإما معنوي، والطريق الحسي أن تمشي بقدمك وبسيارتك إلى مجالس العلم وتبذل وقتك، والطريق المعنوي أن تجتهد في المدارسة والحفظ والمراجعة ونحو ذلك. قال سلكت به طريقا إلى الجنة، وهذا يدلكم على أن طريق الجنة لا يكون إلا بالعلم. والجنة سببها العمل الصالح، والعمل لا يكون صالحا إلا بأمرين اثنين لا يخفى على أمثالكم، بالعلم والإخلاص، يعني بالسنة والإخلاص. والسنة أصلها العلم، أن تتعلم كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مواطنه في عبادته. فمن مشى على هذا الطريق فإنما يمشي إلى طريق الجنة، ولذلك ارتفعت درجة طالبيه. قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا في توقير واحترام وتبجيل. وجاء في حديث صفوان بن عسال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن طالب العلم لتحف به الملائكة، لتحف به الملائكة بأجنحتها، فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قال ابن القيم رحمه الله ففي هذا الحديث حف الملائكة بأجنحتها إلى السماء، وفي الحديث الأول وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم. قال ففي الحف حفظ وصيانة ورعاية، وفي وضع الأجنحة توقير وتبجيل وتعظيم. فطالب العلم محفوظ بحفظ الله، موقر عند ملائكة الله. وهل بعد هذا من فضل؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. والحيتان في جوف الماء، وفي رواية إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. تأمل هذا الحديث، في أوله وضع الملائكة له أجنحته يعني يمشي للعلم، ثم لما يمشي ويتدرج في العلم عليه أن يبلغ علمه. وهذه الدائرة لا تنقطع، ولذلك من فوائد هذا الحديث أن طالب العلم لا ينقطع عن التعلم والتعليم. لا تقول قد اكتفيت، إنما تبقى تطلب العلم وتعلم، تطلب العلم وتعلم باستمرار. خيركم من تعلم القرآن وعلمه متلازما. وسبب دعاء الله عز وجل، معذرة، صلاة الله عز وجل وهو ذكره وثناؤه على العبد، ودعاء الملائكة للعبد، ودعاء المخلوقات للعبد من أهل العلم الذين يبلغون رسالات الله عز وجل، سببه أن هؤلاء الناس هم سبب صلاح الناس. وفيه فائدة أن فساد الناس يعود بالفساد على كل المخلوقات، فإذا فسد الناس عاد فسادهم بالضرر على المخلوقات، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وصلاح الناس لا يكون إلا بالعلم، هذا فيه فائدة لطيفة جدا، وهو أنك إذا أردت أن تسلك طريق الإصلاح عليك بتعليم العلم فحسب، لا تتخذ غير العلم سبيلا للإصلاح، والعلم سبيله واضح، كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولذلك قال البخاري رحمه الله، قال ربيعة: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. فإذا كان وهبك الله شيء من العلم لا تضيع نفسك، وذلك بعدم تعليمه للناس. لا ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أو لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. فالعالم هو سبب نجاة الخلائق، وذلك لأنه سبب صلاح الناس. وقد قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم، أي انتعاش العلم وظهور العلم في الناس، ثبات الدنيا والدين. قلت لكم دنيا أهل الإسلام في الزمن الماضي كانت قوية لأنها تابعة لقوة دينهم، فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وهذا هذه الفقرة فيها تشبيه عظيم، وفيها ميزان العلم الحقيقي الذي يريده الله عز وجل. هنا شبه النبي عليه الصلاة والسلام العالم بالقمر، ولكن حين يكون بدرا. وشبه العابد بالكوكب، وتشبيه العالم بالقمر ليلة البدر يدل على عموم نفعه. والناس حين أضاءت الأنوار في بلدانهم لم يشعروا بعظم نعمة القمر حين يكون بدرا. والبخاري كتب كتابه التاريخ الكبير في الليالي المقمرة في مكة على القمر، تعرف عظم هذا النفع للناس. فالعالم نوره يصل إلى كل شيء، نور علمه كالقمر ليلة البدر. وأيضا فيه فائدة أخرى، وهي أن القمر لا يكمل نوره إلا حين يتوجه بكليته إلى الشمس. القمر كلما توجه إلى الشمس أكثر زاد نوره، ولا يكتمل نوره إلا إذا أقبل بكليته إلى الشمس. ومن هنا تعرف معنى قول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالله عز وجل جعل نبيه سراجا منيرا، والسراج المنير هو وصف الشمس كما قال عز وجل: وجعل الشمس سراجا. وهذا يدلنا على أن العلماء إنما يستقون علمهم من نبيهم عليه الصلاة والسلام، كما أن قمر الدنيا يستقي ضوءه من شمس الأرض، وكما أن قمر الدنيا لا يكتمل ضوءه إلا إذا أقبل بكليته على شمس الأرض، فهكذا العالم لا يكتمل علمه إلا إذا أقبل بكليته على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أن القمر إذا حيل بينه وبين الشمس بشيء خسف، هكذا العالم إذا حيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، بشبهة أو هوى، كسف حاله وباله وقل الانتفاع من علمه. فقمر العلماء هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل لم يصف بالعلم إلا من تمسك بهذا العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. ويرى الذين أوتوا العلم، هذا وصف الله لهم بأنهم أوتوا علما، الذي أنزل إليك من ربك الحق. وإذا أيقن الإنسان بأن هذا هو الحق فإنه لا يتحدى ويهدي إلى صراط مستقيم. فلا يهدي إلى الله إلا الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فأهل العلم عند رب العالمين هم الذين لا يرون الحق والهداية إلا في الذي أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك يصبرون على هذا الطريق ويجاهدون في هذا السبيل، ولا يدعون الناس إلا بهذا الطريق، ويوقنون على صلاحه، وأنه مهما تغيرت السبل فالعاقبة لهذا السبيل فحسب. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي بالكتاب والسنة، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا على هذا الطريق وأيقنوا بهذه العاقبة، فجعلهم الله عز وجل أئمة يقتدى بهم على مر العصور، وأنتم ترونهم كأنهم أحياء بينكم اليوم وقد ماتوا من مئات السنين، ولكن السبيل الوحيد الذي خلد ذكرهم وجعلهم أئمة هداية الناس بأمر الله عز وجل واستيقانهم بهذا الطريق. وقد قال ربنا عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي، وإنما أداة حصر. وقال الله عز وجل عن أهل الصلاح: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلح هم المتمسكون بالكتاب، العاملون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا ما جاء به من الهدى والعلم وحال الناس معه، ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. شبه الذي جاء به: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هل يمكن للأرض أن تحيا بلا غيث؟ لا يمكن للأرض، فالأرض لا تحيا إلا بالغيث. فشبه العلم الذي جاء به بالغيث، بجامع أن العلم الذي جاء به تحصل به الحياة كما أن الغيث تحصل به الحياة. فالغيث حياة الأرض، والعلم الذي جاء به حياة القلوب. فلا يمكن لقلب أن يحيا إلا بالذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. ثم قسم الناس في استقبالهم هذا الغيث والهدى والنور. قال: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. قال: وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، فسقوا وزرعوا وشربوا. وكان وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال: فذلك مثل. كم طائفة؟ كم الطوائف؟ ثلاث ولا اثنتين؟ شاول اثنتين. فكان منها طائفة طيبة. هذه الطائفة الطيبة تحتها صنفان من الناس. قال: قبلت الماء. ما هو الماء؟ العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يعني حفظت العلم ثم عملت وفهمت وعلمت. وكان منها أجادب، أي من الطائفة الطيبة. هذه الأجادب أرض، قال: أمسكت الماء. شو معنى أمسكت الماء؟ حفظت العلم. هناك قبلت الماء تشرب، هنا أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. في نفع ما في نفع؟ في نفع. يعني من الأمة من هو حافظ، حفظ لنا السنة. ومن العلماء من الأمة من حفظ وفهم وعلم. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولذلك من يقول: ماذا يعني إذا حفظ الإنسان نسخة من صحيح البخاري؟ زادت نسخة في السوق، ما نستفيد منها. هذا تزهيد للعلم، تزهيد في العلم، هذا خطأ. هذه الطائفة الطيبة قبلت الماء، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. قال: وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان، وصفها لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، كرمل البحر تصب عليه ماء ينزل ولا ينبت فيه شيء. ثم قال مبينا أحكام هذه الطائفة والطائفة الذي بعد قبلها، قال: فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذه الطائفة الطيبة إما حفظت وعلمت، وإما حفظت فقط. قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، يعني الذين لا يتعلمون كأنما لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعلم مراتب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ، وهذه نظارة الدنيا والآخرة ترى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قبل ذلك نظرة وسرورا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. وتأمل هذا التفصيل من النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله عبدا سمع مقالتي. وسمع مقالتي فيه تلقي العلم من أهله، مش قرأها بنفسه، إنما سمعها. قال: فوعاها وحفظها ثم بلغها إلى من لم يسمعها. التبليغ أي مرتبة؟ أي مرتبة؟ سمع مقالتي، وعاها، حفظها، الرابعة. وذلك قال الثوري رحمه الله: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. والحفظ شرط للتعلم، كما قال صاحب الجزرية: والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. العلم الأصل فيه الحفظ، أما التركيز فقط على الفهم وتفهم وتفهم ليس بصحيح، إنما ضبط العلم أصله الحفظ. والدعوة تأتي بعد التلقي والحفظ والعمل، كما قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم يأتي العمل واستغفر لذنبك. هكذا هو سبيل العلم أيها الأفاضل. وأما قم تصدر للناس بلا علم فهذا ليس سبيل العلماء. وقد قال أبو قلابة الجرمي شيخ الإسلام من أئمة التابعين رحمه الله: ما أمات العلم إلا القصاص. يجلس الرجل إلى الرجل القاصي سنة فلا يتعلق منه بشيء، قصص. وإذا روى حديثا لا يرويه إلا بالمعنى، وليس له خبر عن صحته ومعناه. قال: ما أمات العلم إلا القصاص. يجلس الرجل إلى الرجل القاصي سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. وقد قال قتادة: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام. هذه مجالس الذكر. بل قال الأوزاعي رحمه الله محذرا من طرق الشيطان وتلبيسه على الناس، قال: ما ابتدع رجل بدعة ضلالة إلا آلفه الشيطان العبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. إذا أردت أن تزن الناس زنهم بأمرين اثنين: مدى اهتمامهم بالعلم الصحيح، ومدى اهتمامهم بالاعتقاد الصحيح. وهذا الأمر كان واضحا بين السلف تمام الوضوح. والفرقة الناجية كانت وما زالت ولن تزال إلى قيام الساعة وطريقها واضح، هذا هو سبيل السعادة والنجاة وسبيل ظهور المؤمنين وصلاح حوالهم، كل ذلك بالعلم. وقد قال الإمام المبطل رحمه الله والمتوفى سنة 87 للهجرة، قال: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فالحياة حياة العلم، ونحن أحوج ما نكون إلى العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم من الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وإذا أكثرت كسلت وفاتك خير كثير. قال: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم من الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. ولذلك كان المعرضون عن العلم معرضون عن ربهم عز وجل وعن سبيل سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما في حلقة مع أصحابه، فدخل ثلاثة نفر، أما أحدهما فوجد فرجة فأقحم نفسه فيها، وأما الآخر فلم يجد مكانا فجلس خلف الناس استحيا، وجاء الثالث فلم يجد مكانا فرجع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. قال ابن قيم: فلو لم يكن لطالب العلم أن الله يؤويه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا وشرفا. تأمل، أقحم نفسه في العلم، قال فآوى إلى الله. فالذي يسعى لحلق العلم كأنما يأوي إلى ربه عز وجل، والثاني ابتعد قليلا واستحيا فاستحيا الله منه لم يعذبه رحمه. لذلك يقول العلماء: لا استحياء في العلم، لا تستحي، لا يتعلم مستحي. والثالث أعرض فأعرض الله عز وجل عنه. وهذا يدلكم على أن هذا الأمر من أعظم الأمور التي ينبغي للناس أن يتنافسوا فيها وأن يبذلوا أوقاتهم فيها. وقد كان السلف في قمة الطلب وارتفاع الهمة، حتى قال النووي رحمه الله عن حال ذلكم الزمان، قال: لقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع منهم في مجلس الحديث من الطالبين ألوف المتكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات. هذا في زمانه. قال: والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. الهمم ماتت، لا أقول ضعفت، إنما ماتت. تمر المصر ثم المصر لا تجد فيه عالما مبرزا. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله: والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. أحصوا يوما عدد الحبارة في مجلس سفيان الثوري، أصحاب المحابل يكتبون فقط، فبلغوا 30,000، لا ميكروفون ولا مكيفات ولا فرش. وذلك قال أبو موسى الحافظ: قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوه. وكان ابن درستوي يقول: كنا نأخذ المجلس لمجلس علي بن المديني اليوم العصر، فنقعد طوال الليل خشية أن لا ندرك من الغد مكانا نسمع فيه الحديث. المجلس بعد الفجر، ولكنهم يجلسون من العصر ينتظرون بعد الفجر خشية أن لا يجدوا مكانا يسمعون فيه الحديث. ولذلك حق للذهبي أن يتفجع قائلا: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا. وكان يقول: فبالله يا مسلمين فلنبكي على الإسلام وأهله. قال: فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار. ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. وكان خليل بن أحمد الفراهيدي يقول: إن أثقل الساعات علي لساعة آكل فيها. بل كان أحدهم إذا سهى في صلاته يكون سهوه في العلم ليس في الدنيا. يقول محمد بن أحمد الواعظ: قام أبو بكر الباغندي يصلي بنا، قال: فلما كبر قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين، قال: فسبحنا به، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وذكروا يوما لشعبة حديثا لم يسمعه، فجعل يقول: واحزناه. وكان يقول: إني لأتذاكر بالحديث يفوتني فأمرض. والآثار عن السلف في هذا الباب كثيرة جدا. قال مكحول: طفت الأرض في طلب الحديث. وقال ابن حاتم: مكثنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، أما النهار فنطوف على الشيوخ، وأما الليل فننسخ ونقابل. قال: فخرجت أنا وصديق لي إلى شيخ فقالوا إنه علي. قال: فرجعنا فمررنا بالسوق فرأيت سمكة أعجبتنا، قال: فاشتريناها. فلما مضينا إلى البيت حان وقت درس شيخ آخر، قال: فمضينا. وبقيت السمكة 3 أيام لم نتفرغ لشويها فأكلناها نية. فقيل له: هل أعطيتموها من يصلحها لكم؟ قال: من أين كان لنا الفراغ؟ ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. وذكر الذهبي في سيرة ابن ديزير رحمه الله الإمام يقول: قمت ليلة من الليالي أنسخ، قال: فنسخت ما لا أحصي حتى عييت جدا. قال: فخرجت أتأمل السماء فإذا الليل في أوله. قال: فرجعت فنسخت حتى عييت، ثم خرجت أتأمل السماء فإذا الليل في آخره. قال: فصليت وردي، ثم خرجت إلى الجامع فصليت الفجر، ثم خرجت إلى السوق فجلست إلى جنب تاجر. قال: فورق بتاريخ السبت، فقلت: رحمك الله، أليس اليوم الجمعة؟ قال: لعلك لم تحضر الجامع معنا البارحة. قال: ففكرت في نفسي فإذا أنا كتبت ليلتين ويوم. كم كتب؟ ليلتين ويوم. إذا كانت الأرواح تعمل الأجساد لا تكل. وقد قال ابن القيم إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور، إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور. هذه أيها الأفاضل هو طريق السلف، الاجتهاد والبذل. الواحد منا يكون خاليا من وظيفة فتأتيه الوظيفة فينشغل عن العلم، والواحد منا يكون خاليا من الزوج أو الزوجة فيتزوج فينشغل عن العلم وينشغل عن الحفظ. إذا لم تستغل وقتك وتجتهد على نفسك لن تحصل شيئا، فالعلم عزيز. وقد قال الشافعي عن نفسه: حفظت القرآن ولابن 7 سنين، وحفظت الموطأ ولابن 10 سنين. وكان إذا لقي شيخا أي كبيرا في السن يسأله ما الذي عنده، ما الذي عنده من الحديث والفقه، فإن كان عنده شيء وإلا يقول له: لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. وإذا عرفت الطريق فالزم واجتهد، فالناس أحوج ما يكونون للعلم في هذا الزمان. فإذا فتح لك طريق فاستغله، لا ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، ولا ينبغي لمن شيء عنده شيء من الفهم والذكاء أن يضيع نفسه وأن يفرط. فالناس أحوج ما يكونون، الدنيا شغلت الناس، الفتن أخذتهم، السنة مهجورة، وهذا سبيل العلم فحسب. ومن أشراط الساعة أن يقل العلم وأن يظهر الجهل. وجاء في بعض الأحاديث أن يقبض العلم، وفي بعض الأحاديث أن يرفع العلم. ورفع العلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا واقع في الأمة بكثرة، إلا من رحم الله عز وجل وعصم. فالإنسان عليه أن يجتهد ولا يقول قد فاتني الأمر وانشغلت. قال البخاري رحمه الله: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. الإمام الجوزي رحمه الله تعلم علم القراءات بعد أن جاوز 80 من عمره. وقال ابو نعيم: ما فقدت إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا نحو 50 سنة، ما فقدت إبراهيم الحربي في مجلس لغة ولا نحو 50 سنة، 50 سنة ما فقده. كم طلب، كم بقي يطلب العلم؟ سئل سهل بن عبد الله: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت، ثم يصب باقي حبره في قبره. يعني يطلب العلم ما دام يستطيع الطلب، لا يفتر عن الطلب. ويقول سفيان الثوري: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب العلم، فإنه مسؤول عنه. هذه علامة الخيرية وعلامة النجاة في الناس. فمن وفقه الله عز وجل فليجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال عتبة الغلام: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فتلذذت به 20 سنة. فمن جاهد نفسه وبذل وجد. وهذا سبيله، إذا وجدت معينا فاستعن به، وإلا فاجتهد. وعليك ملازمة الدعاء وتفريغ القلب ولازم حلق العلم. لا تقول لا بد من التدرج، وهذا الشيخ الآن يدرس هذا العلم وأنا ما أخذت الذي قبله فتنقطع عن هذا وعن ذاك، ما وجدته فخذه وجاهد في الباقي ولا تفتر، فالقليل بعد زمن يكون كثيرا. وقد سئل بعض العلماء بما تعلمت العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وحال السلف في العلم كثير، لا يستطيع أحد أن يستقصيه وأن يقف عليه. ثم عليك بقراءة الكتب المحفزة للعلم، هذا ما أردت أن أذكره، وهي نتف في الحقيقة، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولطائفها وفائدها أيضا كثيرة، ولكن الإنسان بإخوانه يتقوى. وبعد المغرب عندكم أيضا محاضرة قريب من هذا العنوان. هنا يقول أخونا: بورك فيكم، ما علاج الفتور الذي يصيب المرء؟ نصيحتكم لطالب العلم برفع همته، يحضر مجالس العلم ويجاهد نفسه، فالهمة ترتفع بهذا الأمر. أما علاج الفتور الذي يصيب المرء، لا شك لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، ولكن اجعل لنفسك خطا أحمرا لا تتجاوزه ولا تتساهل فيه، وجاهد نفسك مع مراعاة قلبك وكثرة سؤالك لربك. هذا عنوان الفلاح والسعادة. عندما ترتفع همتي في طلب العلم تأتيني وساوس بأنني أهمل بيتي وأهلي. أعطي كل ذي حق حقه، العلم يهدي إلى صلة الرحم وإلى البر وإلى الإحسان والقيام بحقوق الأهل. لو قمت بعد الفجر وجلست أنت متفرغ من عمل مثلا وأهلك نيام، قمت طلبت العلم الساعة 10 حين يقومون، كم ستنجز؟ ولو استمررت على هذا الوقت ماذا ستضيع من وقت أهلك ومن طلب حاجاتهم؟ بعد المغرب تدخل مكتبتك وتقرأ، أو بعد العشاء. اجعل للأهل لو جعلت لهم من العصر للعشاء ما يكفي؟ لما تبقى تدوم في هذه الدائرة لا تقوم بحق الأهل كما ينبغي، ولا تنظم وقتك، ولا تطلب شيء من العلم. الأهل لا يحتاجون منك 24 ساعة، أوقات أنت تضيعها في النوم، في الأكل، في اللعب. استغل وقتك. لو مسكت كتابا ليس كتاب شهوة إنما كتاب علم، يعني بعض الناس يقرأ كتاب كل يوم صفحتين ينتقل كتاب الآخر، تقرأه قبل النوم حتى يأتيك النوم، ستنتهي من مجلدات خلال السنة، ستحصل علما كثيرا، ولكن واضح اجتهد وجاهد. هذا شيخ. ما نصيحتكم لمن هو مشغول وضعيف الحفظ كيف يطلب العلم؟ مشغول يفرغ وقته، كما تجعل للعب وقت وللأهل وقت وللأكل وقت، تجعل للعلم وقت. أما ضعيف الحفظ، كان السلف يقولون أحدنا يطلب العلم وهو كان كالشعبي الصغير، ثم لا يلبث إلا أن يكون كالوادي ما يلقى فيه شيء إلا التهمه. أنت تحفظ القرآن، تبدأ في البداية تحفظ آية، ثم تحفظ آيتين، ثم تتدرج تحفظ صفحة، ثم لما تصل للبقرة قد تحفظ قرية نص جزء، صحيح؟ بل أكثر. إذا مستمر العلم بالتعلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله بخير فقه في الدين. فإذا جاهدت نفسك وصبرت على العلم انفتحت لك أبواب الخير، واستطعت أن تحفظ. أما تحفظ يوم تترك عشرة، ذاكرتك لن تتفتق وذهنك لن ينفتح. إنما جاهد، وكل كتاب الكتاب الآخر يشرحه ويبينه، ولا تكتفي بالقصاصات والقصص. البعض الناس يقرأ قبل النوم، ولكن ماذا يقرأ؟ يقرأ قصص. وأكثر الناس يشغلون أوقاتهم بقراءة الجرائد، أكثر الأمة ليس طلبة العلم. ولو هذا الوقت فرغوه، كم صفحة يقرون كل يوم؟ قد يقرأ كل يوم 10 صفحات 20 صفحة. بعض الناس يقول أخذ كل يوم الصباح 4 جرائد أقرأ للضحى. لو قرأ كل يوم هذه كتب علم، كم سينتهي من مجلدات وكتب؟ عندك فراغ. ولا تقول ليس عندي فراغ، إنما ليس عندي فراغ من الشيطان. رتب وقتك، أكثرنا يعاني من بعثرة الوقت وتضيع الأوقات. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. باركتم، بوركتم، وبورك فيكم. أسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.